بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن المسائل التي تتعلق بموضوع الخوارج ما يتعلق بأنواع الخروج. والخروج عند أهل العلم، الخروج على الإمام ثلاثة أنواع. النوع الأول الخروج بالقلب، كيف يكون هذا؟ يكون باعتقاد عدم البيعة وباعتقاد وجوب الخروج على الحاكم مع عدم توافر شروطه. كان السلف رحمهم الله يطلقون مصطلح كان يرى السيف على من لا يرى طاعة خليفة ولا إمام، وثمرة هذا الاعتقاد الفاسد الخروج بالقول وبالعمل وقتل المعينين دون الرجوع إلى السلطان. فهذا النوع الأول. النوع الثاني الخروج بالقول، وهو صنيع الذين يحسنون لغيرهم الخروج على أئمة المسلمين دون مباشرة منهم للقتال، يعني مجرد إيش؟ تحريض، يحرضون ويؤلبون وهم جالسون إما في بيوتهم أو يؤلبون في المجالس العامة أو غير ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في وصف بعض أنواع الخوارج: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. إذن الخروج بالقول كيف يكون؟ يكون بالكلام على ولاة الأمر، إما بسبهم أو شتمهم أو الكلام فيهم في المجالس الخاصة أو المجالس العامة أو على المنابر، وكل هذا مما يهيج الناس على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم. فإذا هذا نوع من أنواع الخروج. الخوارج القعدة أو القعدية وصفهم عبد الله بن محمد أبو محمد الضعيف بقوله: قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج، قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج. لماذا وصفهم بهذا الوصف؟ لأنهم يظهرون للناس الغيرة على حرمات الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فربما يتوهم من لا يعلم حالهم أنهم موافقون لمن؟ للسلف، والواقع أنهم بخلاف ذلك، فهم سبب لخروج الجهلة على ولاتهم، وهم وقود ما يترتب على الخروج من آثار سيئة على البلاد والعباد. إذن يستحقون هذا الوصف. ومن الأدلة على أن الخروج يكون باللسان أن ذا الخويصرة التميمي كما تقدم عده النبي صلى الله عليه وسلم إماما للخوارج من بعده. هل خرج على ولي الأمر بالسنان؟ لا. النبي ومع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئطئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد. الحديث في الصحيحين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: بل العجب أنه، يعني ذا الخويصرة هذا التميمي، وجه الطعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام. ثم قال رحمه الله: هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أنكر عليه. وقال أيضا رحمه الله: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. هذا المسلك عليه يعني طائفة من الخوارج اللي قال لهم من القعدية، لكن بعض الخوارج لا أنكروا عليهم. يعني الخوارج القعدية هؤلاء كفرتهم الأزارقة من الخوارج، لأن الأزارقة يعتقدون تحريم التقية، لا يرون التقية لا بالقول ولا بالعمل، وقالوا النصوص دلت على وجوب قتال المشركين كافة، لا يجوز استعمال التقية. والنجدات من الخوارج ذهبوا إلى عدم تكفيرهم، قالوا ما دام أن الشخص على عقيدة راسخة وعلى ولاء تام فهذه التقية مشروعة، تقية تجوز عندهم في القول والعمل. واحتجوا على المشروعية بنصوص على وفق تفسيرهم، منها قول الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وبعضهم أباح التقية بالعمل دون القول، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة عند الكلام عن موقف الخوارج من التقية. النوع الثالث من أنواع الخروج الخروج بالعمل، وهذا أدق من قول الخروج بالسنان. السنان هذا قديم، العمل يشمل السنان وغيره. المقصود منه السعي في قتل الإمام وإزالته سواء كان بالسيف أم بغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. هذا ما يتعلق بأنواع الخروج. ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالخوارج، وهي أهم سمات الخوارج. للخوارج سمات يتميزون بها وهي كثيرة، لكني سأشير إلى أشهرها وأهمها. من سمات الخوارج الغلو في الدين، هذه السمة من أبرز علامات الخوارج. ما معنى الغلو في الدين؟ مجاوزة الحد، بأن يزاد الشيء إما في حمده كالغلو في الصالحين، أو في ذمه كالغلو في ذم المقصرين، ومنه تكفيرهم بغير علم، ذم يعني يكون بذمهم على ما يستحقون ونحو ذلك. وتعلمون أن النصوص جاءت مانعة ومحذرة من الغلو، وبينت أن هذا خلق من أهل الكتاب، فهم تشبهوا بهم في هذه الخصلة، فبئس المتشبه وبئس المتشبه به. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنصوص في هذا الباب كثيرة. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني في منى وهو على راحلته: هاتي ألقط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء، يعني ارموا بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. إذا عرفنا أن هذا الخلق خلق سيء، الغلو في الدين، فلنذكر بعض الأمثلة على غلو الخوارج في الدين. من صور غلوهم في دين الله تعالى غلوهم في تعظيم الذنوب، حتى إنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، وترتب على تكفير مرتكب الكبيرة الاستهانة بدماء المسلمين. مثال آخر، تكفير الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسبب قضية التحكيم المشهورة. ومن غلوهم تكفيرهم، أو يعني مما يدل على تنطعهم وتعمقهم والحكم على أصحاب الكبائر بالتخليد في النار، وهو فرع عن التكفير. ومما يدل على تنطعهم وتعمقهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا في مسلم. وقد حذر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخوارج من الاتصاف بصفة الغلو في ضمن رسالة كتبها إليهم، وهي رسالة مطبوعة صغيرة، قال فيها: فاقبلوا أمر الله وإياكم والبدع والغلو في الدين. هذه سمة من سمات الخوارج، قلة الفقه وغلبة الجهل عليهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: فهم جهال، فارقوا السنة والجماعة عن جهل. وقال أيضا: فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. ومما يدل على قلة فقههم في الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة التميمي: إن من ضئضئ هذا، أو في عقب هذا، قوما يقرؤون القرآن إيش؟ لا يجاوز حناجرهم، كما في الصحيحين. إذن القرآن لا يصل إلى قلوبهم بسبب ماذا؟ جهلهم وعدم فهمهم لكلام الله جل وعلا. ومن صور جهلهم سوء فهمهم للنصوص، وتسرعهم في التكفير، فقد احتجوا على تكفير علي رضي الله عنه بحجج واهية تقدم ذكرها في مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهم. ثم الخوارج حدثاء وأسنان كما جاء وصفهم في الحديث، وسفهاء أحلام، أي ضعفاء عقول، أصحاب عجلة وسفه، كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، رواه البخاري ومسلم. وتعلمون أن حداثة السن في الغالب وسفه العقول أمارتان دالتان على اتصاف أصحابها بالجهل. السمة الثالثة من سمات الخوارج أخذهم بالمتشابه وترك المحكم من الدين. إيش معنى المتشابه؟ ما احتمل أمرين فأكثر، ولا يمكن أن يفهم المقصود أو أحد الأمرين إلا برده إلى المحكم. إذن المحكم ما معناه؟ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. الموقف السني من المتشابه والمحكم ماذا يفعل؟ يرد المتشابه إلى المحكم. الخوارج ماذا يفعلون؟ يتركون المحكم ويعملون بالمتشابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. إذن هذه الطريقة التي سلكها الخوارج هي طريقة أهل الزيغ. وأهل الزيغ قال الله جل وعلا في شأنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه الذي قد يشتبه ظاهره أو يخفى المراد منه على بعض الناس، ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه ابتغاء الفتنة لمن يدعونهم لقولهم. فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الذي يقع فيه بعض الناس، وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة، لأنه واضح، وضوح الحق فيه ظاهر لمن قصد الاتباع. من أمثلة أخذ الخوارج بالمتشابه وتركهم للمحكم تنزيل الآيات الواردة في الكفار على المؤمنين. وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. ومن الأمثلة أيضا ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بقوله: كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، أما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، لأنه بين أن الحكم لله تعالى تارة بغير تحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله. قال: فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. السمة الرابعة: الإقدام والتهور وقلة المبالاة. الخوارج سفهاء أحلام، والسفيه ماذا يفعل؟ يتأنى في أمره؟ لا، عندهم إقدام عجيب على كل فتنة يخوضون فيها قولية أو فعلية، فهم أصحاب إقدام في إظهار بدعتهم وفي قتال مخالفيهم، وأهل اندفاع تهور. التهور هو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها. ظاهرون القدامى تراهم فيهم شجاعة في الدعوة إلى باطلهم، ولا عندهم غدر الخوارج العصر، بل إذا أرادوا القتال يخبرون الخصم الموعد المكان الفلاني. ومن صور إقدامهم ما حصل من شاعر الخوارج قطري بن الفجاءة، وهذا كانت تدرس بعض أبياته في الحماسة في بعض المناهج. وكان هذا الرجل قد خرج في زمن ابن الزبير وهزم الجيوش، وكان شجاعا شاعرا شاعر حماسة، واستفحل بلاؤه وجهز إليه الحجاج جيشا بعد جيش فيكسره، وغلب على بلاد فارس إلى أن سار لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي، فانتصر عليه وقتله، وحمل رأسه سنة 79 إلى الحجاج. هذا قطري بن فجاءة كان ممن خرج في قتال علي رضي الله عنه، وكان مما قاله من أبيات حماسية يحرض فيها الخوارج على القتال قوله وهو يخاطب نفسه: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. أبيات أطول من هذه. وتهورهم في الخروج تولد بسببه من الفتن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكان الواجب على هؤلاء أن يمتثلوا النصوص الآمرة بالصبر على جور الأئمة، وأن يدعوا منازعة الحكام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الآئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا يا أخوان، الخوارج عندهم أصل وهو وجوب إنكار المنكر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه بالتفصيل، لأنهم يرون أن من شرط الإنكار إزالة المنكر، هذا ليس بصحيح. إزالة المنكر قد تحصل في الإنكار لمن كانت له قدرة على الإنكار باليد، لكن الإنكار بإزالة المنكر بالكلية هذا لا يملكه أي أحد. وهل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في البيت الحرام وكان فيه أكثر من 360 صنما؟ ليش ما كسرها في أول الأمر مع أنها منكر؟ خوارج ما يفهمون هذا الفهم، يرون أن المنكر لا بد من إزالته. هذه عقيدة الخوارج، جعلوا التغيير شرطا في الإنكار. من سمات الخوارج وهو الأمر الخامس الخصومات والاختلاف والتفرق. سبحان الله العظيم، ما في طائفة خالفت السنة إلا وتجدها قد تشعبت إلى طوائف. أحيانا يختلفون في مسألة واحدة فتنشق هذه الجماعة ثم الجماعة الأخرى، أو بعد فترة يحصل خلاف في هذه الجماعة الواحدة أو الفرقة الواحدة وتنشق إلى فرقة. وهذا لو تتأملون في الفرق المنتسبة للإسلام تجدون ظاهر عند جميع الفرق: المرجئة أقسام، والرافضة أقسام، والخوارج أقسام، وهكذا، ليسوا سواء. وهذه سنة جارية في أهل البدع والأهواء، فهم أهل فرقة وأهل اختلاف وأهل خصومات. والتعصب للآراء والإعجاب بالنفس واتباع الأهواء، هذه كلها مفضية للوقوع في الخصومات والاختلاف والتفرق. ومما يدل على اتصاف الخوارج بهذه الصفة أنهم أصحاب خصومات في الدين، ولهذا لم ترجع طائفة منهم للحق لما نظرهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك هم مفارقون للجماعة، فإنه لما رجع علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة ماذا فعلوا؟ انحازوا إلى قرية حروراء وفارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عليهم بالسيف. هم مختلفون فيما بينهم، وبسبب ذلك افترقوا إلى عدة فرق. كذلك من سمات الخوارج الاستهانة بدماء المسلمين، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومما يدل على اتصافهم بهذه الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، رواه البخاري ومسلم. قال القرطبي رحمه الله: وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي لهم بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله: وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. بل هم من أسباب تعطيل الجهاد في سبيل الله. المسلمون إذا خرج فيهم هؤلاء انشغل الأئمة بمن؟ بقتالهم، وانشغلوا عن العدو من الخارج، فهم سبب في تسلط العدو الخارجي على المسلم، لأنهم يضعفون أهل السنة ويوهنون قواهم ويشغلونهم بفتنهم. من سماتهم أيضا، وهو الأمر السابع، الاستخفاف بالولاة والأمراء والعلماء. والاستخفاف بالولاة والأمراء سبب لذهاب الدنيا والدين. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. وقال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. ومنهم صنيع هؤلاء، فإنهم ذكروا العلماء بسوء بل وكفروهم بشد أنواع السوء وهو التكفير. مما يدل على اتصاف الخوارج بهذه الصفة فعل بذرة الخوارج ذي الخويصرة التميمي، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل حينما قال له اعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. ومن صور عدم إجلالهم لعلماء أهل السنة طعنهم في سادات العلماء وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتكفيرهم لعثمان وعلي وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك عدم فهم النصوص الشرعية وفق أفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي من براهين عدم إجلالهم لسادات العلماء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في الخوارج: وأساء الظن بعلماء الصحابة الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإظهار دينه، فلما لم يعرفوا لهم فضلهم ولم يهتدوا بهديهم ضلوا عن الصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم داهنوا في الدين، نسأل الله العافية والسلام. هذا ما يتعلق بأهم سماتهم. نذهب بعد ذلك إلى الكلام عن عقائد الخوارج، والخوارج لهم عقائد تميزوا بها عن غيرهم، من أشهرها ما يلي: أولا، موقفهم من مصادر التلقي الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر التلقي. أما موقفهم من القرآن الكريم فالخوارج طوائف شتى ليسوا سواء، منهم الغلاة ومنهم من هو دونهم، لكن المصدر المتفق عليه عند جميع الخوارج القرآن الكريم. والبلاء من أين أتاهم؟ في فهمهم لكلام الله، فهمهم له مخالف لأفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبسبب ذلك كما تقدم صاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. هذا ما يتعلق بموقفهم من القرآن. موقفهم من السنة، الخوارج أيضا هم أصناف في هذا الباب. من الخوارج من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم متضمن للطعن في سنته، وهذا الموقف مبني على أصل عند بعض الخوارج، وهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الحروري، والفضلية أتباع الفضل ابن عيسى الرقاشي. فهؤلاء يجوزون وقوع الكفر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد نبوتهم، وبذرتهم كما تقدم ذي الخويصرة طعن في من؟ في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يقع في هذه الأمور تظنون أنه سيعظم السنة؟ لا والله. بعض الخوارج يجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم الجور حصول الخطأ منه في تبليغ سنته. اسمعوا ايش يقول الآمدي، قال: وأما ما كان من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على عصمتهم عنها، فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع في عصمتهم عنه، إلا ما نقل عن الأزارقة من الخوارج أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته، وما نقل عن الفضلية من الخوارج أنهم قضوا بأن كل ذنب يوجد فهو كفر، مع تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياء فكانت كفرا. عامة الخوارج يردون كثيرا من السنن، لماذا؟ لأنها تعارض ظاهر القرآن الكريم بزعمهم. ولهذا يقول عنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. كذلك من الخوارج من وهم غلاة الخوارج طعنوا في من؟ في جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، السنة من أين جاءت؟ من طريق هؤلاء. فالطعن في الصحابة متضمن للطعن في السنة لأنها جاءت من طريقهم. فانتبهوا لهذا الأصل. هذا عند الخوارج، عند الرافضة، لماذا يكثرون من النيل من الصحابة حتى يردوا السنة؟ هذا المقصد الأصلي. فغلاة الخوارج لا يقبلون من السنة إلا ما جاء من طريق صحابي لم يشترك في الفتنة الكبرى وما بعدها من الأحداث، وبسبب ذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي ظهرت بعد الفتنة، واعتمدوا بعد ذلك في العقائد والمسائل على تأويلاتهم الفاسدة وعلى القرآن الكريم بزعمهم. وسبب رد السنة إكفار من رضي بالتحكيم كما يزعمون، ما دام كفروا الذين رضوا بالتحكيم إذن هؤلاء عند الخوارج ليسوا أهلا للثقة بزعمهم، فهم ليسوا بعدول، فكيف تؤخذ السنة من طريقهم؟ فالخوارج على اختلاف فرقهم يعدلون الصحابة جميعا قبل الفتنة، ثم يكفرون عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، وبسبب ذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتنة، قالوا لأنهم رضوا بالتحكيم ولأنهم اتبعوا أئمة الجور فلم يكونوا أهلا للثقة. ثم أيضا عامة الخوارج يردون كثيرا من السنن من أجل استقامة أفهامهم للنصوص. قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكن خرجوا عن السنة والجماعة، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك. إذن حصل من آثار جمود الخوارج عند ظواهر النصوص أنهم صاروا ما يلتفتون للسنة، وتعلمون أن السنة ناسخة تنسخ بعض آيات الكتاب، السنة تخصص بعض عمومات القرآن، السنة فيها أحكام زائدة ليست في القرآن. وهذا المسلك الذي سلكوه نتج أن وضع بعضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو كما يزعمون: إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، وما خالفه فليس عني. ولهذا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله. إذن هذا من صنيع الزنادقة والخوارج وأهل الطعن في السنة. كذلك من مواقفهم السيئة في السنة أن الحرورية من الخوارج قال فيهم الملطي رحمه الله: ويأخذون بالقرآن ولا يقولون بالسنة أصلا. إذا هذا أشد من إيش؟ الأقوال التي تقدمت. الإباضية يدعون أن السنة مصدر من مصادر التشريع، لكن الناظر في واقع أمرهم يلحظ أنهم يأخذون الأحاديث النبوية من أي مصدر؟ من مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي صاحب كتاب الجامع الصحيح. هذا الكتاب عند الإباضية هو بمنزلة صحيح البخاري ومسلم عند أهل السنة، يعتبرونه أصح كتاب بعد القرآن الكريم كما يزعمون، مع أن فيه أحاديث غير ثابتة. الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة يقول: والربيع بن حبيب، هذا صاحب مسند الإباضية، قال: والربيع بن حبيب وهو الفراهيدي البصري إباضي مجهول ليس له ذكر في كتب أئمتنا، ومسنده هذا هو صحيح الإباضية، وهو مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة. هذا موقف الخوارج من السنة، وبسبب موقفهم من السنة ما الذي حصل؟ عطلت كثير من أحكام الشريعة، وحصل التكفير وتوابعه من الغدر بالمستأمنين، التفجير وزعزعت الأمن في بلاد المسلمين وتمكن بسببهم تدخل أعداء المسلمين في شؤون المسلمين، والواقع لا يخفى عليكم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا، أن أهل البدع سبب من أسباب تسلط الكفرة على بلاد المسلمين. أما موقف الخوارج من الإجماع، فأول شيء ما هو الإجماع؟ ما المقصود بالإجماع؟ هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. والإجماع كما تعلمون حجة قاطعة عند أهل الحق، يجب اتباعه وتحرم مخالفته، لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن حزم: ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل. وقد خالف في الإجماع بعض الخوارج فلم يروه حجة. قال ابن حاجب عن الإجماع: وهو حجة عند الجميع ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة. وقال علاء الدين البخاري الحنفي: ومن أهل الأهواء من لم يجعله حجة مثل إبراهيم النظام. وذكر بعض المخالفين وقال: والخوارج، عد الخوارج من ضمن هؤلاء. وقد تقدم قبل قليل بيان موقف الخوارج من الكتاب والسنة، فإذا وجد الخلل عندهم في الاحتجاج بهذين المصدرين فلا عجب أن يحصل الخلل عندهم في الاحتجاج بالإجماع. لماذا؟ لأن مستند الإجماع ما هو؟ الكتاب والسنة. ولذا كثر عندهم الاحتجاج بما يخالف الإجماع. وقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله جملة من الأحكام الشرعية التي خالف فيها الخوارج الإجماع المعتبر، ذكر هذا في تأويل مختلف الحديث، منها تقريرهم أن المحصنة حدها إيش؟ الجلد، مع أن المحصنة وش حدها؟ القتل. كذلك يرون أن الوالدين وارثان على كل حال، الحجب عن الميراث ما في حجب للوالدين، لا عقيدة ولا فقه. ومنها إباحة بعضهم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وخالتها. وذكر ابن قتيبة في كتاب هذا أمثلة كثيرة غير هذه الأمثلة. هذا ما يتعلق بالأمر الأول من عقائد الخوارج. الأمر الآخر ما يتعلق بقضايا الإيمان. الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ من يعرفه؟ قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ودل عليه حديث الشعب الذي لا يخفى عليكم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا إيش؟ العمل. والحياء 1 شعبة من الإيمان، الاعتقاد. هذا الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. الخوارج ما موقفهم من تعريف الإيمان؟ خالفوا أهل السنة في هذا الباب. هم يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم يرون أن الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، وأنه كل لا يتجزأ. إذا أخل المكلف بواحد منها ذهب إيمانه بالكلية. يقولون مثل الصلاة، إذا تركت ركعة لا تقبل صلاتك نهائيا، قياس فاسد. وعلى هذا فإنهم يرون أن المراد بنفي الإيمان الوارد في النصوص الشرعية مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره ومماثلة، يحملون هذا على نفي ماذا؟ الصحة، ويقولون هو كافر لا إيمان معه بحال ويستحق الخلود في النار. والبيهسية من الخوارج يرون أن الإيمان معرفة الله بالقلب، يعني قوله مو قول من؟ الجهمية، هو قول الجهمية. ويحكى عن مؤسس البيهسية أنه قال الإيمان هو الإقرار والعلم وليس هو أحد الأمرين دون الآخر. وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان، لكن على المذهب إذا ذهب يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. الإباضية يرون أن فعل الواجبات الإيمان عندهم فعل الواجبات، الكفر يقابله، يعني الكفر هو ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات إذا كانت من الكبائر. وهذا قولهم فيما يتعلق بتعريف الإيمان. والنصوص الشرعية دالة على فساد رأيهم، قد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب. ما موقف الخوارج من زيادة الإيمان ونقصانه؟ تعرفون أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وحديث الشعب الذي سمعتم قبل قليل، والإجماع دل عليه، وأثار السلف كلها دلت على أن الإيمان يزيد وينقص. والنقصان احتج له أهل السنة بأن كل شيء يقبل الزيادة هو قابل للنقص. وأما الخوارج فقد نقلت عنهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ثلاثة أقوال. منهم من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا الذي عليه أكثر الخوارج، هذا عليه جمهور الخوارج هو المشهور عنهم. عندهم إما أن يبقى الإيمان كله أو يزول بالكلية. طيب من أين لكم هذا القول؟ قالوا الشريعة كاملة، الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الشريعة كاملة ما تحتمل لا زيادة ولا نقصان. شوف سوء الفهم. قالوا المقصود بالزيادة في النصوص التثبيت والدوام، وأهل السنة قالوا الإكمال الذي نص عليه في الآية عائد إلى الإيمان الذي هو أمر الرب جل وعلا، حيث إنه سبحانه أمر عباده بالتوحيد ثم الصلاة ثم الصيام ثم الحج، والشريعة لم تأتي مرة واحدة بل جاءت متدرجة، فأخبر أن في آخر الأمر كمل الدين. هذا المقصود بالآية أكملت لكم، لأن الشريعة في أولها هل كان الإيمان عند أهل السنة فيه عمل؟ لا، ما كان فيه في أول الإسلام، ما كان فيه عمل ولا في شيء إلا شهادتي. ثم جاءت الصلاة وحصل التدرج في التشريع إلى أن أتم الله الدين، هذا معنى الآية، ولا يفهم منها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا كله من عدم الرجوع إلى فهم السلف لنصوص الوحي. وأما قولهم الإيمان كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا القول قول باطل بالعقل والنقل. فأما من ناحية العقل فكون الشيء المركب من أجزاء إذا زال بعضه زال كله، هذا حتى غير متصور عقلا. العشرة الآن إذا نقص منها واحد تزول العشرة كلها، ها وش اللي يزول؟ واحد، وتبقى كم؟ تسعة، إذا خالفتم العقل. والنقل الحديث قال الإيمان بضع وستون شعبة، إذن هو أجزاء وأبعاد، فعلى عقولكم العفاء فإنكم خالفتم المنقول والمعقول، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. قالوا لا يتصور اجتماع إيمان مع كفر، نفاق مع إيمان. والجواب أن هذا متصور، كيف لا يتصور؟ فالذنوب تتفاوت، والذي يحدد هل هذا الذنب صغيرة أو كبيرة أو كفر والشرع. فكيف تسوون بين الذنوب التي جعلها الشرع من الصغائر أو الكبائر مع الذنوب التي أخبر الشرع بخروج صاحبها من الملة؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، حتى الذي عنده أصل الإيمان لا يستوي مع الكافر. هذا طائفة منهم، وهذا الذي عليه جمهور الخوارج، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من الخوارج من يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، هذا قول بعض الإباضية، بعض الإباضية. فجميع الطاعات عندهم داخلة في الإيمان، فظنوا أن القول بالنقص يلزم منه ذهاب جميع الإيمان، مثل العشرة إذا نقص منها واحد لا يقال لها عشرة، فنفوا نقصان الإيمان. لكن أجازوا إيش؟ زيادته من جانب اختلاف الناس في وجوب التكاليف على بعضهم دون الآخرين منهم. في المرأة التكاليف اللي عليها ما هي مثل التكاليف اللي على الرجل، التكاليف التي على ولي الأمر ليست كالتكاليف التي على المحكوم، وهكذا. فيقولون بزيادة الإيمان يعني بزيادة التكاليف على بعض الناس دون بعض. وأهل السنة يوافقونهم على أن زيادة التكاليف والإيمان بها والعمل بها يزيد الإيمان، وهذا من مجال واحد من مجال من مجالات زيادة الإيمان. القول الأخي الثالث أن الإيمان يزيد وينقص، هذا قول أكثر الإباضية. إيه، ذكر علي يحيى معمر الإباضي قال يرى الأشاعرة أن الإيمان يزيد وينقص، ويرى الحنفية وإمام الحرمين أنه لا يزيد ولا ينقص، ويتفق الإباضية مع الأشاعرة في هذه المقالة. طبعا قوله يرى الأشاعرة المقصود بعض الأشاعرة. الأشاعرة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لهم ثلاثة آراء مشهورة في هذه المسألة، وسبقا أخذناها في كتاب الإيمان لأبي عبيد. منهم من ينفي الزيادة والنقصان، ومنهم من يثبت الزيادة والنقصان، ومنهم من يثبت الزيادة ويمنع النقصان. إذن جميع طوائف الخوارج خالفوا أهل السنة في موقفهم من قضايا الإيمان. نذهب إلى أمر آخر وهو الأمر كم الثالث، موقفهم من مرتكب الذنوب. تعلمون أن الذنوب عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. وعقيدة السلف في هذا الباب أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة داخل تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء عذبه وأخرأ ثم يخرج من النار، وإن شاء عفى عنه. قد يعذب في القبر وفي الآخرة، وقد لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة يعفى عنه، وقد يعذب في قبره ولا يعذب في الآخرة، وقد لا يعذب في القبر ويعذب في الآخرة. هذه قسمة رباعية، هذا مذهب السلف في مرتكب الكبيرة. أما الذنوب عند الخوارج فهي على قسمين، صغائر وكبائر، وهم مختلفون في أحكامهم على مرتكبهما. أولا حكم مرتكب الصغيرة، الخوارج أيضا اختلفوا في موقفهم من مرتكب صغائر الذنوب. فالإباضية يجعلون للصغائر حكمين، الحكم الأول أنها مغفورة بفعل الحسنات بشرط اجتناب الكبائر، كما قال الله أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والحكم الثاني أن الإصرار عليها إيش؟ كبيرة، ولهذا يكفر المصر على الصغيرة عندهم كفر نعمة. ومن الخوارج وهم الأزارقة والفضلية وطائفة من الصفرية يذهبون إلى القول بتكفير مرتكب الصغيرة، يكفرون مرتكب الصغيرة، وهم بهذا يردون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما موقفهم من مرتكب الكبيرة فهم أيضا مختلفون في هذا الباب، أصناف، والخلاف بينهم في مرتكب الكبيرة أشد من الخلاف بينهم في مرتكب الصغيرة. فالإباضية يرون أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة في الدنيا، إذن هو في الدنيا عندهم كافر كفر إيش؟ نعمة. ويرون في الآخرة أنه مخلد في النار. طيب كيف هذا؟ هذا أليس هذا من التناقض؟ في الدنيا لا تكفره وفي الآخرة تخلده في النار. ومن الخوارج وهم البيهسية يرون أن من وقع في الذنب فإنه لا يشهد عليه بأنه كفر حتى يرفع إلى السلطان ويحد على ذنبه، فإذا حد كفر. طيب ما قام عليه الحد؟ لا، يبقى على الإسلام. ومن الخوارج وهم النجدات من يعني نقل عنهم في مرتكب الكبيرة قولان، منهم من يرى أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، يعني يخرج صاحبه من الإيمان ولا يدخله في الشرك، ومنهم من يكفر المصر على الذنب سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، ويرون أن أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارا وأصحاب الكبائر من غيرهم كافر. صار حكم بإيش؟ بالتشهد. أدخل معهم وافعل الكبائر تبقى على الإسلام، ما أنت معهم تفعل الكبيرة مخلد في النار. كذلك من الخوارج هم الصفرية، هؤلاء انقسموا في مرتكب الكبيرة إلى طوائف، منهم من يرى أن مرتكب الكبيرة كافر ومشرك، ومنهم من يرى أنه لا يكفر إلا إذا حده الوالي وحكم بكفره، وهذا مثل قول البيهسية الذي تقدم. وفرقة منهم ترى أن كل ذنب له حد في الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركا ولا كافرا. طيب وش يسمى الآن؟ السرقة جاء فيها الحد؟ جاء فيها الحد. طيب عندهم الذي يسرق وش يسمونه؟ ما يسمونه مشرك ولا كافر، قالوا يدعى باسمه، يقال سارق، قاتل، قاذف، وكل ذنب ليس له حد فمرتكبه كافر. وش الأعظم، الذنب الذي له حد أو الذي ليس له حد؟ فجعلوا الذنب الأخف لا يوجب الكفر، وجعلوا الذنب الأشد، جعلوا الذنب الأشد الموجب للحد لا يعني لا يوجب الكفر، وجعلوا الذنب الأخف موجبا للكفر. سفهاء الأحلام. والأزارقة يرون تكفير مرتكب الصغيرة كما تقدم، فمن باب أولى أن يكفروا مرتكب الكبيرة. ومذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة ترتبت عليه آثار سيئة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. لم ننتهي بعد من عقائد الخوارج، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.